بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود صابرين كلام معسول وعهود وبشر الصابرين بوعود وكلام معسول وعهود وبشر الصابرين زمان على نار وعذاب وغوات أنا يا ما وبشر الصابرين زمان الذين على نار وعذاب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي أصابتهم صابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أصابتهم الذين إذا غلطت وبشر الصابرين وحنيني إليك موجود أي غلطة ومش هتعود ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود إنما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود